وأيام تشريع عيدنا في الإسلام وهي رجال وأكل وشرب. فتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام. الله تبارك وتعالى أكرم أهل الإسلام وخاصة هؤلاء الذين استغلوا هذه الأيام المباركة في طاعة ربهم تبارك وتعالى في عبادته والتقرب إليه بصدور الأعمال الصالحة جل في علاه. فإنه أكرمهم في هذه الأعياد المتتالية. أولا العيد الأول هو يوم عيد يوم عرفة، والعيد الثاني هو عيد يوم الضحى، والعيد الثالث وعيد أيام تشرين. حديثنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الغربة الطيبة المباركة في هذه الأعياد الثلاثة، فأحياهم قلوبهم وأسماعهم يا معاذ الله. مع شرف العيد الأول من هذه الأعياد الثلاثة عيد عرفة، وما أدراكم ما عرفة؟ يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ هذا اليوم من فضائله عذبكم الله أن الله عز وجل جعله اليوم الذي أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة على المؤمنين. أتدرون أن قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إنما نزل في هذا اليوم الأمر المبارك يدل على ذلك ما ثبت عند البخاري لحديث طالب بن شهاد رحمه الله قال: أتت اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال يا أمير المؤمنين إن أتت في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلا لاتخذنا يوم نزولنا عيدا. قال: وما هذه الآية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أتم هذا الدين فلا ينقص ابدا. اليهود اعجبوا كثيرا بهذه الايه التي فيها دليل على ان دين الاسلام انما هو دين كامل. لتقام عمر رضي الله عنه الله لو علينا هذه الايه معاشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: والله اني لاعلم متى نزلت واين نزلت. نزلت في يوم عرفه يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفة. فما عرف هذا اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأدب فيه النعمة على المسلمين عباد الله. من فضائل يوم عرفة أن الله تبارك وتعالى أخذ علينا جميعا دون استثناء على نبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى ذريته جمعا الميثاق القدير. الميثاق القدير يوم عرفة في بلدة عرفة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم وغيره، وهو صحيح كما في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق يعني الميثاق القديم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شيئا. الله أكبر. نظر الله عز وجل ذرية آدم فإن نبينا آدم عليه الصلاة والسلام ونحن منهم ولا يستثنى واحد من ولد آدم ومن بنات آدم عليه الصلاة والسلام. أحب علينا العهد جميعا ألست بربكم؟ شهدنا جميعا: بلى إنك ربنا، بلى إنك خالقنا، إنك المعبود دون سواك بحقك. هذا الميثاق القديم الخبيث العظيم أخذه الله على آدم وذريته في يوم عرفة وفي بلدة عرفة كما سمعنا في الحديث السابق. فما أعظم هذا اليوم أيضا. ثم إن الحاج إن لم يقف بعرفة في هذا اليوم فلا حج له مهما اجتهد في الإتيان بمنازل على وجهها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كأن الحج كله حينما هو الوقوف بعرفة في يوم عرفة. الحج عرفة. ثم تأملوا معي عباد الله قول الله عز وجل في الفجر أو قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم موعود وشاهد ومشهود. الله جل وعلا كما قلنا عظيم ولا يصف إلا بشيء عظيم من مخلوقاته. وهذا من أحسن الأشياء من هذه المخلوقات ومن بينها قال: وشهيد و مشهور. قال جمع الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد يوم الجمعه والمشهور يوم عرفه. وقد احسن الله عز وجل بهذين اليومين في عرفاتهما عنده تبارك وتعالى. ايها الناس، من اعظم الاحاديث التي ينبغي ان نقف عندها ونحن نتحدث عن عرفه ونحن نقف عرفه، حديث يرويه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابي عائشه رضي الله عنها وارضاها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكبر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار. تامل الحديث، ليس هنالك يوم يعتق الله عز وجل عباده من النار اكبر من يوم عرفه، وان الله لا يدعو بحقه ويبادر به الملائكه ماذا أراد هؤلاء، ثم يشهدهم أنه قد غفر لهم. الله أكبر. الذي يحفظ هذا الحديث يفهم أن هذه مغفرة وأن هذا العتق من النيران إنما يكون من أهل الموت في عرفة بحجاج باحتجاج اليمين. سألت الله تبارك وتعالى أن تتفهم لي وللحاضرين والحاضرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أن تتصور أن العتق خاص بهؤلاء، لكننا وقفنا على كلمة بارقة طيبة مباركة لعدالة بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى رحمه واسعة، يوم قال: والعتق عام لأهل موقف ولأهل الأنصار. فأهل الموقف في موقفهم في عرفات في طاعة، وأهل الأنصار في ذلك اليوم في طاعة، فالعتق شامل له بإذن ربي العظيم والله. فنسأل جل وعلا، نسأله جل وعلا يهدى رقابنا، يخلص رقابنا ورقاب أبنائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأحبائنا والمؤمنين والمؤمنات من أهل جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون، فكيف تستثمر عن المؤمن هذا اليوم الأغرى المبارك في طاعة ربه عز وجل؟ لعله أن يحظى بالمغفرة، لعله أن يحظى بالعتق من أهل جهنم وبالاستقرار. أقول بذلك التوفيق، إن العمل الصالح يزداد اجره ويتضاعف ثوابه مهما كان نوره في هذا اليوم العظيم. لكنني اقصر الحديث ان شاء الله تعالى على قبول ثلاثه من هذا العمل الصالح، على طاعه ثلاثه. ان قصرت بغيرها فاياك ان تقصر بها. العباده الاولى الاكثار من الدعاء، الله نعم، ان تدعو الله عز وجل في يوم عرفه، وهو يوجه هذا العام يوم الاثنين القادم ان شاء الله، يوم الاثنين القادم بحمد الله تعالى، هو يوم الرب، نصيب وقت يوم الاثنين، يوم كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم فيه صلى الله عليه وسلم، يوم عظيم جدا، عباره عن سوء العهد القليله، سرعان ما تذهب، لتجدي شهيدة علينا يوم القيامة، بما علمناه بها. عباد الله، اقول اذا الدعاء وما اصابكم الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجبكم. ثبت عند الامام ابن تيميه رحمه الله بسند صحيح من حديث عبد بن شعيب عن ابي عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير قلت انا والنبي من قبلي: يا الهي الا الله وحده لا شريك له، كل ملك وله الحمد وهو على وجه الشرير. الى هذا في قوله عليه الصلاه والسلام: خير الدعاء دعاء الله. فكيف تدعي ربي عز وجل في ذلك الوقت؟ شكون اللي ما عندوش هم من هموم الدنيا والاخره؟ شكون اللي موش عارف يتقدم الهموم الكثيره؟ شكون اللي ما عندوش مشكله في الدنيا؟ هذه فرصه عظيمه جدا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع الى الدعاء. تفرق هذا اليوم، خليه من اشهر كتب توجه الى الله تبارك وتعالى بقلب صادق. خير الدعاء دعاء يوم عرفه، اتكتب بالدعاء وتستهين وما تدري بما فعل الدعاء. شهاب البيت لا تمضي ولكنها ابد وللابد انتظار. عباد الله، الهي لست للفردوس اهدى ولا اقوى على ما من شأن، فهل لي توبه واغفر ذنوبي؟ فانك صاحب الجنب العظيم. اجتهد حفظك الله، اجتهد حفظك الله في هذا اليوم العظيم المبارك في دعاء المولى جل في الله بانواع من الاسئله، بانواع من السؤال، بانواع من الطلبات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والعبادة الثانية التي ينبغي أن تستغرق يومنا ذاك الإكثار من دينه عز وجل. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: خير الدعاء دعاء الأرض، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمع صلى الله عليه وسلم بين سمعي دعاء فالدعاء دعاء دعاء مسألة وطلب، ودعاء مسألة وعبادة. خير الدعاء دعاء دعاء مسألة وطلب، وخير ما قلت هذا هو النبي الذي قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعاء ثلاثه ودعاء عباده، فاكثر ثلاثه في دعاء حبيبك رب الارض والسماء. ولا تنسى ان تهتم بهذه الكلمه الاخرى التي هي كلمه التقوى، التي هي كلمه التوحيد، التي هي كلمه كل منتهى الله وهي كل شيء في حياه المسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان اعلم ربك من بني ادم انفوه ذريته واشهدهم على انفسهم الستم بربكم، لا اله الا الله انت ربنا وحدنا ومولانا ومعبودنا دون سواك. حياه المؤمن يعيشها على لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان اخر في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه كما اخبرنا بذلك، من لا يقف عن الهوى ان هو الا يحكمها بابيه وامه ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله، من أكثر ذكر في ذلك اليوم في مسألة التكبير، التكبير من فجر يوم عرفة إلى أن آلاف في عبادة الشيخة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما تلاه. عبادة ذلك هي عبادة الصيام. إن قصرت في صيام هذه الأيام فلا تقصرن حفظك الله في صيام يوم عرفة سبيعات قليلة من فجره الى غروب شمس فيها اجر عظيم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكبر ثلاثين سنه ماضيه وسنه قادمه. سبحان الله، تقف وفي فضلها سنتين كاملتين في الدنيا، سنه وسنه واحده. فما أعظم فضل الله، ما أعظم رحمة الله، ما أعظم كرم الله، ما أعظم نعم الله. فلنعبر بأنك هذا بهذا الخير حكمت من قول جل وعلا في علاه. وبين قوسين أقول: إن الحاجة في انشغاله في ذلك اليوم بطاعات كثيرة وعلى رأس من الدعاء فإنه لا يصوم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت: شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه في يوم عرفه، فارسلت اليه بهذا الحجاب فشرب وهو يخطب الناس بعرفه. فالحاج لا يصوم، واما نحن فليقدر ان نصوم هذا اليوم ان استطعنا الى ذلك الجميل، والاستطاعه متلبيه باكثرنا باذن ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. معاشر الاحكام، قلت العيد الاول هو عيد عرفه، العيد الثاني هو عيد يومنا، ويوم الوحدة هو يوم العاشر من أيام ذي الحجة، وهو أعظم وأشرف وأكرم أيام الدنيا على الإطلاق. يدل على ذلك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أفضل أيام عند الله يوم الوحدة، ثم يوم الأرض، يوم الأرض يوم الثالث، يوم الثالث يوم يستكب الحجاج بمنى. أفضل أيام عند الله يوم الوحدة، هذا يوم الوحدة. الله جل وعلا ختم لنا هذه العشرة المذمومة، ختمها بعبادتين حقيقتين جديدتين أضافهما الله عز وجل لنا إكراما لنا ورحمة بنا. أما العبادة الأولى فهي الصلاة، أقسم صلاة عيد الأضحى، وأما العبادة الثانية فأقسم الظهر والذبح أن تذبح التشهد لوجه الله تبارك وتعالى. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمه واسعه، واجد العبادات الماليه النعمه، واجد العبادات البدنيه الصلاه. وقد كان رسول الله عليه وسلم كثير الصلاه كثير التحليل، وجمع الله بين العبادتين في مواضع، منها قوله تعالى: فصل لربك وانحر، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بلا رب العالمين. فتامل في هذه العبادتين الطاعه، لا تتاخر عن صلاتين ولا تتركها الا بعذر عظيم لمن الناس وليهم صلاتين، الا بسبب السهر لكبير. والسبب والحديث ربما في ثلاثه لا يكتشف اصلا، اما لانه يسارع الى المطر عندك عام كامل زيارة المطار في يوم العيد، ليس في هذه النبي المصطفى في شيء، عندك عام كامل تزور المقابر وتتذكر الموت وتتذكر الاخره وتدعو الى الامور، عندك عام كامل على شيء تصلي حق الدنيا صلاه العيد وتسارع الى المطار، منهم من يضيع صلاه العيد لانه اذا استيقظ فان اول ما يتبادر الى ذهنه انه ينبغي ان يدفع هذا الشيء بنور الانسان وتعرض للبحث عن الصلاه. قال من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانها أخرى، لأن ذلك يكون بعد صلاة المؤمنين والمؤمنات في المنام. إذا الصلاة وما أصابه بعد الصلاة. الشيء الثاني الأضحية، ونعرف جمهور العلماء على أن ذبح الأضحية في عيد الأضحى سنة مؤكدة، واستظهر بعض العلماء الوجوب، لكن الذي نجتمع إليه أنه لا ينبغي للإنسان أن يوسع الله عليه في الرزق أن يدخل هذه الشعائر المباركة ابتسامة بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه، عند القدرة قول محمد مستحيل إدخال شهادة الشيخ هذا الخير أجر عظيم، وعليك أن تخلص النية في واحد العالم سبحانه وتعالى، أخلص النية تخرج من مشي بلادنا المباشر وكما شهد جد جيرانا المباشر وكما شهد جد جيرانا المباشر، تذبح لوجه الله ليلا يا رب لحوم هؤلاء دماغها ولكن لا تكون اقوى منه، تذبح لوجه الله تعالى وبعد ما يدخل الفرح هو ان يدخل الى الصعود في مشكله، لكن افضل ان تذبح لله وحده لا شيء هي النية، لا يخالفها شيء ولا يخالفها شيء حتى لو كان اذا اخلاص لله تعالى. الشيء الثاني متابعه النبي عليه الصلاه والسلام، اجتهد واتعلم احكام الاضحيه والمسائل تعرف الاضحيه والسلم عما خفي عنك من هذه المسائل وعن تلك الاحكام اساس اهل العلم، لكن هذا الشطار والروح تعالى خالصه لله وفيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى صلاته وعلى ثم من وقع المهمة أن الإنسان يحاول أن يدرك أن يصلي العيد وهو صائم، يحاول أن يدرك الصلاة وكيف رجع تأكل من أضحية ذلك الشهر، هذا هديه وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. وكان اليوم تحتاج تسعى للمسجد وتسعى للحجاج وتسعى للمنير والمنار، ما تقولش تسعى للمنير كيف تقول تذكر عباد الله الضعفاء، تذكر الفقراء والمساكين، ادرك عليهم الصوره في هذا اليوم العظيم، حفظك الله ورعاك وجعل الجنه دارك ومستقرك ومثواك، ولا تنسى ان تذكر نفسي والحاضرين والحاضرات بقضيه الطهاره وقضيه الطهاره، فامه الاسلام هي امه الطهاره، لا يسلم علينا من هذا احد، لكننا نتعافى عن ديننا ونكسب الشيء، يوم الاضحى فيها وجهها والصبر فيها وجهها والاوساخ وجهها والامراض وجهها والاوساخ وجهها، ان الى اليه راجعون، بس يكون في مستوى القران ان تضبطوا افئدتكم فان اليهود لا تضبطوا افئدتها. وفق الله واياكم فاحبون الله والحمد لله الذي بهذه التوصيه. وأيام التشريق وعاد يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد الأحد وأيام القتل والجوع فكما تتكلم الاولاد تقريبا سنه الوليد عظم الانسان وليد النهر وليد ثاني وليد الشيخ وليد الشيخ على الاصح الاقوال العلماء رحمه الله تعالى في الايام الثلاثه التي تنهي دور النهر لو 11 شهر من الحجه ثلاث ايام بعد عيد الاضحى هي ايام الشيخ وكان الناس يشرعون لحوم الاضاحي في هذا اليوم ويعرضون هذا الشيخ حتى لا تسود ولا تتعب فقلت في ايام الشيخ على الاصح ايضا من اقوال الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الايام الباقي شنو هي ايام معينه كما سمعتم في الحديث السابق الشيء الثاني قال فيها عليه الصلاه والسلام ايام تشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى اذا تاملنا فاننا نستفيد فوائد من هذا الحديث ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب قال العلماء فلا يصح فيها الصيام ولا يلزم فيها الصيام الا لذلك الحاج القارئ او المتمتع الذي كان عليه هدي ولم يجد الهدي القاشر العجوز ضار فوجد عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله فاذا صام هذه الايام جاز له ذلك اما غيره فانه لا يصوم ولو كان عليه صيام متتابع ولو كانت عليه كفاره فانه يفطر في يوم العيد ويفطر خلال هذه الايام ثلاثه ايام اكل وشرب استفيد منها ايضا انها ايام للتوسعه على العيال من اكل وشرب مما احله الله تبارك وتعالى فمن أنك ما هذه الشعارة حتى تعلم اليهود أن في ديننا نسخة كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام في يوم أكل وشكر وذكر ديننا ذكر للمولى سبحانه وتعالى هذا التكبير لا نقول في السنة التكبير ثم قبل الصلاة ثم بعد الصلاة ثم في صوت ثم في بيت ثم في كل مكان وفي كل الأحوال وفي كل الأوقات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولذلك الحمد لله أن أظهر هذه الشعائر عليه السلام فيها خير وفيها بركة وفيها أجر عظيم والثواب جليل بإذن الملك الجليل ثم أذكر نفسي وإخواني أن أيام تشريق حفظ الله أيام تشريق نصف الحجاج أنه سيء للمرء لأن الحاج يبيد خلال ليالي هذه الأيام المباركات في منى وكل يوم في هذه الأيام يخرج أيام هي الجمرات جمرات ثلاثة جمرة الصغرى الوسطى والكبرى بسبع خطايات مكبرة ثلاثة ورفضها مولاه سبحانه وتعالى في هذه الأيام أربعة عشر شهر نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياهم باستغلال هذه المواد واستثمار هذه الاعياد فيما تقضي رب العباد انه خير رسول اللهم قلب القلوب ذات القلوب العالمين اللهم صل على قلوب صل القلوب على المعاصي اللهم اتع انفسنا تقواها زكها خيرا زكاها انت وليها مولاها اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الاعداء اللهم انت في دون حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار اسالهم دعاء قبل الموت توبه عند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا ان يشفي رمضان ورمضان المؤمنين ان يحك دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها ان يرحم الموت المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها أن ينصر المستضعفين من أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، أن يرفع لهذه الأمة رأسها، أن يدفع عنا بأسها، إنه ولي ذلك وقال عليه سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأرجو اللهم أني أقنعت الخلفاء الذين في عرفان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم، عليك أفضل الصلاة وأتوب التسليم وأحمد الله أن

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مروعة ونمال مصفوفة وزرابيع مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السلام عليكم ورحمة الله.